أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فلا تزكوا أنفسكم. يا سلام. هو أعلم بمن اتقي. أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وهكدي. يا سلام. عنده علم الغيب فهو يليه. أم لم ينبأ بما في صحف موسى. إبراهيم الذي وفى. ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يا سلام. وأن سعيه سوف يرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعى ما يعملها ما يعملها ما يعملها ما يعملها بك المنتهي. وأنه هو أضحك وأبكي. وأنه خلق الزوجين. عليك ربنا يا مولانا. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى. أفمن هذا الحديث تعجبوا وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا Stop it! قدم للنبي فالتقم ما قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والدجل كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فالتقى الماء على أمر قد قدر وعملناه على